إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم للأمة وحده تعاليم الدين، ولذلك كان يفهم ويعلم أصحابه كيف يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى حتى تكون عبادتهم على القانون الذي أمر الله به، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أصحابه يخالف نهجه صلى الله عليه وسلم فإنهم يعلمون برفق ودين حتى يأتوا بالعبادة على وجهها الذي أمر الله به. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي الذي لم يحسن الصلاة فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة، حتى قال الصحابي للنبي: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي لله سبحانه وتعالى، كيف يأتي بهذه الفريضة التي جعلها الله سبحانه وتعالى عماد الدين وعموده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نهج علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعلم المعلم أهله وبنيه وإخوانه من المسلمين الأحكام العملية التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فإن من أهل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم المسلم كيف يعبد ربه حتى يأتي بالعبادة على وجهها الذي أمر الله به، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعبادة وأمر المسلم أن يتعلم كيف يعبد ربه. فإن المرء منا إن أراد أن يترأس وظيفة أو مهنة أو غير ذلك يجب عليه أولا أن يتعلم كيف يأتي بهذا العمل الذي يتحصل منه الأجر الدنيوي، وأعظم من ذلك دين الله رب العالمين. فإن الناس يجب عليهم أن يتعلموا أحكام الإسلام كما جاء بها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، حتى إذا سئلوا عن العبادة صلى الله عليه وسلم، فكانت قوة عينه وكانت مغيرة لحياته وحياة أصحابه. ولذلك كان كثير من البلدان يدخلون دين الإسلام لما رأوا من دعائم الدين على أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وكيفية الصلاة باختصار شديد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل في الصلاة رفع يديه حذوا من كفيه أو فروع أذنيه قائلا الله أكبر. فإذا استشعر المسلم وهو يكبر لله سبحانه وتعالى قائلا الله أكبر فكأنه يرمي الدنيا وما فيها وراء ظهره، لأنه يقبل على الله سبحانه وتعالى، يقبل على الكبير تعالى. فإذا استشعر المسلم هذا اللفظ العظيم وأن الله تعالى أكبر من كل شيء، فهو أكبر من همك ومن غمك ومن الدنيا وما فيها، أقبل المسلم على الله تعالى بخشوع واطمئنان، لأنه يكبر الكبير سبحانه وتعالى، فيرفع يديه حذوا من كفيه أي الكتفين أو فروع الأذنين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا الله أكبر، ثم يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على الصدر كما كان النبي صلى الله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى على الرطب بقبض. فقال بين هذه وهذه فكل سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا انتهى من التكبير ووضع الكف اليمنى على اليسرى على الصدر أتى بأدعية الاستفتاح ودعاء الاستفتاح وردت به صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فاحفظ منها اثنين أو ثلاثة حتى تغير بينها في كل صلاة. فإن دعاء الاستفتاح والاستعاذة يقالان في الركعة الأولى فقط، فإذا حفظ المسلم ذكرين أو ثلاثة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها أجمع كانت صلاته ليست كما مرت في الصباح، وإنما هي صلاة متجددة بتجديد تعليمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستفتح صلاته قال أدعية للاستفتاح كثيرة كثيرة، فمن ذلك أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل مطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما ابتليت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا حفظ المسلم ذكرين أو ثلاثة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغاير بينها في كل صلاة شعر قلبه بما ينطق به بلسانه، ولم تكن صلاته أمرا اعتياديا اعتاد عليه فكبر واستفتح واستعاد وبسمل وقرأ ولم يشعر بما صلى. ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخرج من صلاته ولم يكتب الله تعالى له فيها إلا نصفها ربعها ثمنها إلى غير ذلك مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه خاشعا مطمئنا لما يذكر به الله، ولم تكن صلاته امرا اعتياديا اعتاد عليه، فهو يعتاد على ذكر معين فينطق به بلا خشوع ولا اطمئنان. فاذا انتهى من دعاء الاستفتاح اتى بالاستعاذه، فان الله تعالى قال في كتابه: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول المسلم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او يقول: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، او يقول: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه ونفسه وهمزه. فكل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من الاستعاذة أتى بسم الله الرحمن الرحيم، ثم استفتح أم القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فيقرأ المأموم والمنفرد والإمام فاتحة الكتاب كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا انتهى من الفاتحة أتى بالتأمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا استشعر المسلم بقلبه واطمئنان فؤاده وخشوعه أنه يدعو ربه 17 مرة في الفرائض فقط أن يهدي الله إلى الصراط المستقيم، وتقبل الله تعالى منك هذا الدعاء ولو مرة، كنت من الفائزين النازين المفلحين في الدنيا والآخرة. لأن هذا الصراط بينه الله تعالى بقوله: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا اطمأن القلب لما ينطق به اللسان وأنه يدعو الله 17 مرة في الفرائض أن يهدي الله إلى الصراط المستقيم، كان هذا العبد في صلاته من الموفقين المفلحين الناجحين. لأن هذه الصلاة هي التي تغير من خلق العبد، فإنها تغير من السيء إلى الأفضل، من السيء إلى الحسن. فهذه الصلاة التي هي عماد الدين وعموده كان قوة عين النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة التي كان يصليها، التي كان يفعلها أصحابه، وليست الصلاة التي ينقرها أحدنا نقرأ ثم يخرج ولا يدري بما قرأ أو صلى. فإذا جاء المسلم من التأمين بعد الفاتحة أتى بما تيسر معه من القرآن. إن الله تعالى قال في كتابه: فقرأه ما تيسر من القرآن. فإذا انتهى كبر لله سبحانه وتعالى ورفع يديه حيث الكتفين، أي الكتفين أو فروع الأذنين، قائلا: الله أكبر، وينزل للركوع. وصفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره ما راميا ببصر موضع سجوده، قابضا بأصابع يديه على الركبتين مفرجا الأصابع، متجها بأصابع قدميه نحو القبلة. صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم يبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره ما ألد قبر، راميا ببصر موضع سجوده، متجها بأصابع قدميه نحو القبلة، فلا يجعلها هكذا أو هكذا، وإنما تكون أصابع القدمين نحو القبلة، قابضا بالكفين على الركبتين مفرجا الأصابع. ثم يأتي بأذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يقول سبحان ربي العظيم، أو يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أو يقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فيأتي بذكر مرة وذكر مرة في كل ركوع حتى يكون ركوعه ليس ككل ركوع، وإنما هو تعظيم لله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب. فإذا استشعر المسلم وهو يسبح الله تعالى عما ادعاه المشركون الكافرون الجاحدون من أن له ولدا أو صاحبة أو شريكا أو غير ذلك، فهو يسبح الله أي يبرئ الله ينزه الله عما قاله الكافرون الجاحدون، فيقول بكل خشوع واطمئنان سبحان ربي العظيم، أي أبرئ الله وأنزه الله وأبعد عن الله تعالى كل نقيصة ورذيلة ادعاها الكفار والمشركون. فيغير بين هذه مرة وهذه مرة من التسابيح حتى يشعر قلبه بما ينطق به لسانه. فإذا انتهى من ركن الركوع قام للقيام الثاني، سمع الله لمن حمده، ويرجع كل فقار على ما كان عليه في القيام الأول، ويأتي بأذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، وكل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيغير بين هذه مرة وهذه مرة حتى يكون قلبه خاشعا مطمئنا لما ينطق به لسانه. فإن أردت مزيدا فلك أن تقول ما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإن ضاق بك الوقت فاقتصر على بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه ربنا لك الحمد، أو بإثبات الواو ربنا ولك الحمد. فإذا انتهى من القيام الثاني سمع الله لمن حمده نزل للسجود، والنزول باليدين أو الركبتين كل صحيح كما قال ابن تيمية في الفتاوى، النزول للسجود باليدين أو الركبتين كل صحيح كما قال ابن تيمية في الفتاوى. وصفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد على سبعة أعضاء، فإن الله تعالى أمره بذلك وأمر النبي عباد الله المؤمنين بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، سبعة أعضاء. فيسجد على الكفين متجها بهما نحو القبلة، لا يجعلها هكذا أو هكذا، وإنما يجعل اليدين الكفين تجاه القبلة، وأصابع القدمين متجها بهما نحو القبلة، ولا يقف بأصابعه هكذا، وإنما يتجه بالأصابع نحو القبلة، وعلى الركبتين وعلى الجبهة، والجبهة تشمل مقدم الرأس والأمر. وينبغي على المسلم أن يمكن هذا العضو من السجود جدا، فإن بعض الناس يسجد لله سبحانه وتعالى على جبهته ورافعا أنفه، وليس هذا سجود النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يسجد على الكفين متليا بهما نحو القبلة، وعلى الركبتين وأطراف أصابع القدمين والجبهة، ويشمل مقدم الرأس والأمر. ويدافي عن جنبي، فلا تلصق يده بجنبه أو ركبته، وإنما يدافي عن جنبه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم لا يخبرون عن رسول الله أنهم كانوا يرون بياض إبطي صلى الله عليه وسلم، وبدون ضرر على أخيك المسلم. فتدافع عن جنبك ولا تلصق يدك بجنبك أو بركبتك ولا تضر أخاك المسلم الذي بجواره. ثم تأتي بأركان علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فللعبد أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والأرض، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول اللهم اغفر ذنبي كله دقة وبلة أوله وآخره علانيته وسره، إلى غير ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذه مرة وهذه مرة اطمئنانا وخشوعا للقلب وعملا بسنة المحصول صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من الزكاة الأولى قام جلسة بين الزكتين ناصبا قدمه اليمنى متجها بالأصابع نحو القبلة جالسا برجله اليسرى تحت فخذه قائلا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ولا يقتصر على ثلاثة، بل إن الصحابة كانوا يعدون لرسول الله عشر تسبيحات. فاخشع بقلبك واطمئن لفؤادك ما تسبح به ربك، أو يقول اللهم اغفرني وارحمني وعافني واهدني وارزقني واذكرني. فكل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى من الجلسة بين السجدتين نزل للسجدة الثانية وأتى بما مر ذكره، فإذا انتهى كبر لله تعالى وأتى بما مر ذكره من الركعة الأولى، فأتي بسم الله الرحمن الرحيم والفاتحة وما تيسر معه من القرآن، ثم يركع فيقوم فيسجد فيجلس فيسجد فيقوم، ويأتي بالتشهد الأول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيقول المؤمن المصلي لله التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى أجل الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقدموا عباد الله حتى تصحوا لإخوانكم. فإذا انتهى من التشهد الأول إلى وأشهد أن محمد رسول الله وارتفع معه الله أتى بالصلاة الإبراهيمية التي يقولها في التشهد الأخير، اللهم صل على محمد إلى آخره. فإذا ضاق به الوقت انتهى إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا انتهى من التشهد الأول كبر لله سبحانه وتعالى، للركعة الثالثة رافعا يديه إلى كتفيه أو فروع أذنيه، فرفع اليدين إلى الكتفين أو فروع أذنيه يفعل في أربعة مواطن، فعند تكبيرة الإحرام وعند كل ركوع وعند كل قيام ثاني سمع الله لمن حمده، ومن الصعود من التشهد الأول للركعة الثالثة. فإذا انتهى من ذلك أتى في الركعة الثالثة والرابعة بما مر ذكره من بسملة وفاتحة وما تيسر معه من القرآن، فإذا انتهى للتشهد الأخير قال ما أخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سؤال، لأنك أثنيت على الله التحيات لله والصلوات والطيبات وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، فتدعو بما تيسر معك من دعاء من خير الدنيا والآخرة. فإن أتى المسلم من ذلك أتى بالسلام على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، ثم أتى بالسلام على اليسار، السلام عليكم ورحمة الله. فإذا علم المسلم هذا الشرح المختصر جدا لعماد الدين وعموده، الصلاة كانت صلاة ليست كما مرت في الصباح، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأعلم يا عبد الله بأن الصلاة التي هي عماد الدين وعموده، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وقرة أصحابه، إن أتى المؤمن فيها بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كانت مغيرة له في حياته، ومغيرة لخلقه، ومغيرة لما يفعل من بعض المعاصي والذنوب. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن أي صلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان قلبه يخشع لما ينطق به لسانه، وكان فؤاده يطمئن لما ينطق به بنانه، ينطق به لسانه. وليست الصلاة التي يفعلها أحدنا نظرا لا يدري كم صلى وبما صلى من تسبيح أو تذكير أو تحميد أو تكبير أو غير ذلك، وإنما الصلاة التي هي مغيرة حقا لخلق الإنسان، مغيرة حقا وتكون ناهية عن الفحشاء والمنكر التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يتعلم أحكام دينه، لأن الله تعالى ما خلقك إلا لهذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تعلم المسلم كيف يعبد الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عبادته وطاعته وعباداته كلها قربة ومقربة له إلى ربه، وكانت حقا هذه العبادة مغيرة لأخلاقه من السيء إلى الأحسن، ومغيرة لخلقه، ومغيرة لمعاصيه وذنوبه إلى العبادات والطاعات. فهذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي يقصر في الصلاة أو يأتي بصلاة ويترك أخرى، يصلي أسبوعا ويترك أسبوعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينه صلاة، فمن تركها فقد كفر. فعلى أي شيء يحافظ العبد إذا لم يحافظ على عماد دينه وعموده؟ إذا كانت الصلاة التي هي قرة عين المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهي قرة عين أصحابه، عماد الدين وعموده، يفرق فيها بعض من يفرق من أبناء المسلمين، فعلى أي شيء يحافظ؟ إذا كان يترك عماد الدين ويهدم عماد الدين الذي شيده النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس، قال: وإقام الصلاة. فعلى أي شيء يحافظ الذي يترك الصلاة أو يفرط فيها؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فاتق الله يا عبد الله، واهدي بعماد دينك الذي أمرك الله به سبحانه وتعالى. فإن الصلاة كانت أولا ما شرعت 50 صلاة، ثم خفف الرحيم والكريم والعلي الكبير عن المسلمين وجعلها 5 صلوات. وصلاة تصلى في وقت يسير اليوم، فإن اليوم 24 ساعة، وأنت إذا صليت الخمس صلوات أخذت أقل القليل من عمر اليوم. اتق الله يا عبد الله وحافظ على عماد دينك وعمودك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. اتق الله يا عبد الله وعلم أبنائك وامرأتك ومن تعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإذا أمر ولي الأمر من الرجل أو المدير أو الرئيس أو غير ذلك بما أمر الله به وتبعه واحد فقط أتى عمله كله في ميزان حسناته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فتخيل أنت ولي أمر على امرأة وبنت وولد، ففي رقبتك ثلاثة أنفس، ودعوتهم إلى الله تعالى وأمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر وفعلوا ذلك، أتى كل ذلك في ميزان حسنات. وكنت بالضبط، فمن دعا إلى ضلالة، إلى شر، إلى معصية، إلى ذنب، إلى جريمة، إلى موبقة، كان عليه من الوزر مثل أوزان من تبع، لا ينقص ذلك من أوزانه شيئا. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، وعلمنا فقه الدين يا رب العالمين.